العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. قال: الاصطفاء والإسراء والإسراء والرؤية والرؤية والقرب والدنو والوحي والقرب والدنو والوحي. الإسراء الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، للمسجد الأقصى، وقد تقدم الحديث عنه في درس سابق، ثم العروج به إلى السماوات السبع وما فوقها من سدرة المنتهى وما فوقها حتى تلقى الوحي عن الله مباشرة بفرض الصلاة، ورأى أهل الجنة والنار في تلك الرحلة، فهي رؤية، ودنا فيها كما قال الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فهذه الرفعة العالية التي نالها النبي صلى الله عليه وسلم مترتبة عن الإسراء والمعراج مكارم عظيمة. والرؤية، هل رأى ربه سبحانه وتعالى أم رأى جبريل؟ هذا كلام مختلف فيه بين أهل العلم، ولكل دليله، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي هي ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ترى هذا الرأي. فهذه من المكارم التي أكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأشار المؤلف هنا إلى الوحي، والوحي الأصل في اللغة هو الإشارة، ولكن المراد هنا ما يتنزل به الملك أو ما يعلم الله سبحانه وتعالى به نبيه من تعاليم الدين، ممثلة في القرآن الكريم الذي هو كلام الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، المتعبد به، المنزل للإعجاز، والحديث النبوي المستتبع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، والحديث النبوي هو وحي وعلم من الله يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هو، والحديث القدسي الذي هو بين القرآن وبين السنة والحديث النبوي هو كلام الله المنزل لغير الإعجاز وغير متعبد به. فثلاثة أنواع من الوحي: القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والحديث الشريف الذي هو أحكام الله وتعاليمه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي الذي هو وحي الله ولكنه ولفظه غير منزل للإعجاز ولا للتعبد به في الصلاة. هذا الوحي يأتيه على عدة صور أثبتها أهل العلم في الحديث الصحيح في كتبهم، مبينين كيف يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عن ربه. لم يكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم سرا خفيا وطلاسم مجهولة، وإنما كان أمرا معلوما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين. فكان من تلك صور الوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، يراها فتتحقق كفلق الصبح، يرى الرؤيا فتقع في النهار وتقع في اليقظة بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، من بعده الرؤيا الصادقة مثل ما كانت تقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي هي تقع كذلك لصالح المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من مكارم الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وما أكثر ما نرى من بعض الناس يرى الرؤيا فتتحقق له، وهذا دليل صلاحه وتقواه والحمد لله. ثم كان من صور الوحي أن ينزل الملك جبريل عليه السلام ملك الوحي بصورته وهيئته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراه يسد عليه المشرق والمغرب بضخامة صورته وقوة وعظمة هذه الصورة التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، ويكلمه ويعلمه بما يأمره به الله سبحانه وتعالى. وهذه من الحالات النادرة التي كانت تقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الهول والفزع على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. رأى ملك الوحي على صورته في الأرض في غار حراء في أول البعثة، حتى إنه رجع مضطربا إلى سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تطمئنه وتشد من أجره وتثبته على أنه لن يخزيه الله سبحانه وتعالى، وهو خير الناس أكرمهم وأنفعهم وأحسنهم. وذهبت به بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان مطلعا على كتب أهل الكتاب، فسأله واستفهم منه فعلم أن الذي نزل عليه الوحي، فقال له إنه الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، فالتمنى أن يكون فيها فتى شابا ليدافع النبي صلى الله عليه وسلم وينافح عنه لما سيجده من كفار قريش. والمرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملك الوحي على هذه الآية كانت ليلة الإسراء والمعراج في ما فوق السماوات، كما قال الباري سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهو مذهب بعض أهل العلم الرؤية التي تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لجبريل عليه السلام. وهذه الصورة ليست سهلة الاحتمال على الرائي، ولهذا فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له أول مرة في غار حراء. فبعض أهل العلم يذكرون أن هذه الفترة فترة الوحي وعدم نزوله عليه كانت لتهدئة روع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه تغطى وادتر وتزمل لما يشعر به من شدة الفزع. وصورة أخرى تقع للنبي صلى الله عليه وسلم من صور الوحي أن يتمثل له جبريل عليه السلام في صورة إنسان وينزل عليه ويكلمه ويفهمه بما أمره الله به فيفهم عنه. وهذه صورة مريحة وصورة للنفس تحتمل وتطاق، وكان منها تلك الحالة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في حديث: بينما نحن جلوس أو بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على ركبتيه وسأله تلك الأسئلة المتعلقة بالإسلام والإيمان، بالإيمان والإسلام والإحسان. وكان في كل مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه فيقول له: صدقت. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه: عجبنا، يسأله ويصدقه. فلما انصرف جبريل عليه السلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرفوا هذا الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبينوا وأجابوا أنهم لم يعرفوه. فقال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه صورة من صور الوحي أيضا يأتي فيها ملك الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة يرتاح لها ولا يجد معها فزعا، فيعلمه بما أخبره الله به وكلفه فيحفظه، أو بما ينزل عليه من القرآن فيقرأه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل القرآن في كل رمضان، مرة في كل رمضان في من كل ليلة ينزل عليه ويقرأ معه القرآن ليثبت النص القرآني وينسخ ما نسخه الله سبحانه وتعالى من الآيات التي كانت لفترة مؤقتة. وهذا التلقي العظيم هو الذي ترتبت عنه صور القراءات السبع أو القراءات العشر المتواترة. وهذه الصورة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام: وأنه عارضني في هذا العام مرتين وما أظنه إلا قد حضر أجلي. ففهم منه النبي صلى الله عليه وسلم بتاقب فطنته ودهنه وعقله أنها إشارة إلى أنه سيغادر هذه الحياة الدنيا. ومن صور الوحي أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي على شكل صلصلة جرس، ويتصبب عرقا لثقله، والصحابة يرون ذلك فيدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة ينزل عليه الوحي، ثم يفصم عنه فيقول ويخبر ما نزل عليه من الوحي. وهذه صورة ثقيلة على النفس ويتولد ثقيلة على الجسم ويترتب عنها تصبب النبي صلى الله عليه وسلم عرقا لقول الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذه صورة شائعة، وهذه الصورة التقطها بعض أدعياء الفكر من أعداء الإسلام وأرادوا أن يلصقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تهمة الصرع أو ما أشبهه من الأمراض النفسية التي يصاب بها بعض الناس، وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة إنما كانت تعتريه حالة نفسية وليست بوحي ولا شيئا من ذلك، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال علماؤنا لو كان الأمر كذلك كما يدعون ما وعى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي الذي يوحى إليه، بل هو كان بمجرد أن يفصم عليه هذا الوضع وهذه الحالة يلقي على أصحابه ما نزل عليه من القرآن كعادته، ويأمرهم بكتابته، كتابة الآيات في مواضعها من سورة كذا بعد آية كذا وكذا. والأحكام نفسها هذه التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء من جنون وما فيها شيء من ذهاب عقل، بل هي أعقل من العقل نفسه. هذه الأحكام الشرعية التي نراها مبسوطة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام ملائمة للفطرة وهي في غاية السمو، لا يشك مسلم أبدا في عظمها وجلالة قدرها. فأين هي من حال الصريع الذي يصرع فيغمى عليه أو يتلبس بحالة من الجنون؟ سبحان الله. ولكن من كتب الله عليه الضلال لا يكفيه ولا يغنيه عن حاله مجرد السكوت وعدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأخذ في الادعاء والزعم بأن هذه كلها أحوال لا تلائم الحق وتجافيه. فهذه بعض أحوال الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه في سماعه القرآن وحرصه على حفظه كان بمجرد أن يسمع الآيات يأخذ يرددها مع جبريل عليه السلام، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يبين له أنه ما عليه أن يعجل في تلاوته وقراءته، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع وتابع قراءة الملك وسوف تجده منقوشا في صدرك محفوظا لا يغيب عنك. فما أعظمها من مكرمة، ولكن الظالمين لا يكفيهم ظلمهم حتى يتعدون إلى الافتراء والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صور الوحي التي كان يتنزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى بها القرآن والأحكام الشرعية التي يبسطها هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الشريف. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود. الشفاعة والوسيلة والمقام المحمود، وعند بعض أهل العلم الدرجة الرفيعة، هذه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن نسألها له من الله، كما قال في الحديث الصحيح: سلوا لي الوسيلة، سلوا لي الوسيلة والفضيلة وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حينما يسمع الأذان بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرة، قال في الوسيلة والفضيلة والدرجة والمقام المحمود: إنها درجة، الوسيلة درجة عالية في الجنة، ما ينبغي لأحد، ما ينبغي أن تكون لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، كما جاء في الحديث الصحيح، وهو قول القائل بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه وبعد محاكاة الأذان لحصول أجر المحاكي كأجر المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة درجة عالية في الجنة يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، والفضيلة مرتبة أخرى يزداد بها رفعة عن سائر الخلق، والمقام المحمود من أهل العلم من قال هو الشفاعة، ومنهم من قال هو محادثة جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخاطب جبريل عليه السلام. ومنهم من قال المقام المحمود لواء الحمد في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع الشفاعة العامة في الناس ويخفف عنهم هول الموقف. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعض الناس يقول: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. والرواية التي وقفت عليها: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولكن بعض المغالطين يقول: مقاما محمودا نكرة، والذي وعدته اسم موصول معرفة من المعارف، كيف يكون المعرفة وصفا لنكرة، اعتقادا منهم أنه وصف؟ وهذا لا معنى له، هذا الاحتجاج لا معنى له، لأنه مقاما محمودا وما بعده منصوب على القطع، أعني بتقدير أعني الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعته مقاما محمودا، صفة وموصوف، الذي وعدته. نعم هو معرفة والأول نكرة، لكن مراد أعني الذي وعدته، أو هو الذي وعدته، على تقدير خبر لمبتدأ محذوف. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة المسد: وامرأته حمالة الحطب. امرأته مرفوعة، امرأة بالضم، وحمالة بالرفع، هذه قراءتنا. ومن القراء من يقرأ وامرأته حمالة الحطب، وهي هنا ليست وصفا وإنما منصوبة على تقدير فعل محذوف. وامرأته أعني وامرأته أعني حمالة الحطب، أعني حمالة الحطب بالنصب. فليس من شأن طالب العلم أن يتعجل وأن يحكم على الألفاظ والعبارات بصورة جازمة وهو لا يدرك ولا يلم بكل صور الإعراب والتقديرات التي بينها أهل العلم. نعم. والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود. والبراق معلوم، والذي قال عنه سيدنا مالك بن أنس في حديث الإسراء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. هكذا وصفه سيدنا أنس بن مالك في حديث الإسراء التي ساق منها الإمام مسلم 20 رواية. حديث الإسراء والمعراج ساق لها المسلم 20 رواية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث إلى الصحابة في كل مرة بطرف منها. والمعراج هو نور يصعد به الملك وينزل إلى السماوات ارتفاعا وهبوطا. نعم. والصلاة بالأنبياء. والصلاة بالأنبياء هذه في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج، جمع الله سبحانه وتعالى بقدرته للنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ودخل وصلى بهم في المسجد الأقصى. ولهذا يقول بعض الناس في المسجد الأقصى إنه ثالث الحرمين الشريفين، ومرادهم بثالث الحرمين الشريفين الحرم الأول هو حرم الله البلد الحرام، والحرم الثاني هو حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم المدينة كما جاء في الحديث الصحيح، كما حرم إبراهيم مكة. والحرم الثالث لحاقا بهما هو المسجد الأقصى كما جاء النص عليه. فهذا المسجد الأقصى الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وهي مرتبة منزلة عالية وتقديم من الله له على سائر أنبيائه ورسله والحمد لله. والشهادة بين الأنبياء والأمم. الشهادة بين الأنبياء والأمم المراد بها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء والرسل أنهم أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة، وأن الأمم السابقة بلغتهم رسلهم ما أمر الله به رسله من تعاليم شرعية. وهذا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في كتاب العزيز في قول الله تبارك وتعالى على تمام 40 آية من سورة النساء: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الشهادة التي حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها من أحد أصحابه وقد سأله أن يقرأ عليه فاستفتح أول النساء إلى أن بلغها لرفت عيناه وقال له: حسبك. لعظم هذه المسؤولية التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عاتق نبيه صلى الله عليه وسلم، سيأتي شهيدا على أمته ويأتي شهيدا على الرسل والأنبياء وأقوامهم السابقين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فأعظم بها من منقبة ومكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين. ورحمة الله سبحانه وتعالى التي أودعها في نبيه عليه الصلاة والسلام لسائر خلقه لا شك أنها من أعظم ما يفخر به المسلم وما يفرح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة لخلقه، وكيف لا يكون كذلك عليه الصلاة والسلام وهو الذي يبيت ليلة يقومها بقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا عيسى في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه المقالة التي يقولها نبي الله عيسى يوم القيامة لله سبحانه وتعالى تسليما له بأمر الحساب لمن ادعوا بنوته وألوهيته مشركين بالله سبحانه وتعالى، يقول مخاطبا ربه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أقام ليلة يبين الله سبحانه وتعالى أنه مسلم له فيما يريد فعله بقومه الذين آذوه وعادوه وخاصموه وهجروه وألجأوه إلى أن يترك وطنه وأن يتخلى لهم على أشياء وأشياء حتى نصره الله سبحانه وتعالى وأظهره عليهم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما أنا رحمة مهداة. حديث موجز وجامع من جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم هي الأحاديث المختصرة التي في بضع كلمات ولكنها تتضمن معاني غزيرة. وأصل تركيب جوامع الكلم الكلم الجوامع، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. فأصل جوامع الكلم الذي هو مضاف ومضاف إليه الكلم الجوامع. والكلم اسم جنس جمعي للفظ كلمة، كلمة وكلمة وكلمة وكلمة، إذا أسقطت منها التاء تحولت إلى كلم، وهما يطلق عليه اسم جنس جمعي. وحقه أن يكون موصوفا، والجوامع أي الجامعة حقه أن تكون صفة، ولكن لفظ هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه كما يقول أوتيت جوامع الكلم، أضيفت فيه الصفة إلى الموصوف، كما يقولون في الزمان في قديم الزمان والأصل الزمان القديم. فإضافة الصفة إلى الموصوف أمر معهود في العربية. هذه إنما أنا رحمة مهداة، أربع كلمات يلخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعثته، وأنه هداية من الله لقومه، بل هو ليس لقوم في فترة زمنية معينة ومكان معين، بل هو للناس كافة. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم تتصف بعموم الرسالة، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة لكل الناس، وقد قطعت وختمت به رسالات ونبوات الأنبياء والمرسلين السابقين، وبقي دعوته هو. لا حظ في الخير والإيمان لمن لم يسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله سبحانه وتعالى نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وختم لهم الدين وأكمله، وكما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة الفتح: ويتم نعمته عليك. إتمام النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نال كل شرف وكل خير وكل فضل، لم يبقى شيء من فضل الله سبحانه وتعالى لم يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بما أنعم به على نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل العميم، بأن نسلك هديه ونقتدي به ونعمل بدينه وبسنته حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونفوز بشفاعته وصحبته في جنان الله الواسعة. والعفو عما تقدم وتأخر. قال الله تعالى في أول سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقد قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأته يقوم الليل حتى تتورم قدماه: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فانظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التساؤل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من مقتضيات الشكر، شكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه الذي أنعم الله عليه بهذه النعم الكثيرة. نعم. وشرح الصدر. شرح الصدر كما هو مقرر في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، سؤالا تقريريا يثبت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شرح صدره ونقاه وعافاه وطهره. نعم. ووضع الإصر ورفع الذكر. وكذلك رفع الذكر في نفس السورة، هذه سورة الشرح المباركة. وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة. وعزة النصر متقدم في سورة الفتح، والتأييد بالملائكة مما هو معلوم عند كل مسلم فيما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوات مثل غزوة بدر وغزوة حنين. نعم. وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات. تقدم ما ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الخصال الحميدة، تقدم بيانه في الفصول السابقة. وأما تكليم الجمادات فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء محددة وجمادات بعينها كانت تكلمه، فقال يعلم حجرا في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن المراد به الحجر الأسود، ومعلوم قصة الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمرت إحدى الصحابيات صانعا لها نجارا أن يصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصنع فأراد أن يخطب عليه فصاح الجذع وسمع له صوت وحنين يتوق فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسكت حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من على المنبر وضمه إلى صدره فسكت، وقيل إنه دفن في أرض المسجد. هذه جمادات أنت تمر بها مرور الكرام لا تعتقد أن لها شيئا من الفهم ولا شيئا من العلم والوعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بأنها تعلمه وتحن إليه وتخاطبه وتكلمه. نعم. والعجم وإحياء الموتى وإسماع الصم ونبع الماء بين أصابعه. أما نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام فهذه معجزات لا تعد ولا تحصى، ففي بعض الأحوال يفتقد الصحابة الماء فيأخذ الإناء منهم ويغرز فيه بعض أصابعه فيفور الماء من بين أصابعه حتى إنهم يتوضؤون ويشربون. وجاء في بعض الحديث أن إحدى هذه المعجزات وتوضأ من الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا، وفي حديث أخرى توضأ 300 من الصحابة، وفي حادثة أخرى هي في الحديبية أن الصحابة 1500 شربوا من ماء كان في ركوة، والركوة هي إناء من الجلد يشرب به الماء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحديبية 1500 من الصحابة ليس عندنا ماء إلا شيء قليل في هذه الركوة، فغرز فيه أصابعه وشربوا 1500 من الصحابة. وبل في نفس المكان بعد أن نفد الماء منهم في كان في ثمد، والثمد هو ما يشبه الحوض، حفرة تعد على شكل حوض على نحو ما فيها ماء شربوه فنزحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء في الثمد نزح، فاستل سهما من كنانته وأمرهم بأن يغرزوه في هذا الثمد، فظلوا يشربون منه إلى أن قفلوا ورجعوا إلى المدينة بعد صلح الحديبية. ومواقف معجزات الماء كثيرة جدا، وأثبتها الأئمة في أئمة السنن في صحاح كتب الحديث. أما ومن ذلك ما وقع في غزوة تبوك وهي مدائن صالح، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستبلغون العين، ونهاهم عن الشرب منها، ولكن بعض الصحابة خالفوه فوجدها تبض بشيء من الماء، فجمع له الماء فغسل به يديه وتمضمض ومزه فيه فإذا بها تنبع، فإذا بها يسيل منها الماء حتى شربوا. وقال لمعاد: يا معاد لعلك تراها جنانا، يعني أن لو طال بك عمر لرأيتها جنانا، يعني هذه المنطقة من كثرة الماء سوف تتحول، وأظنها كذلك في زماننا هذا. فكثرة الماء وتكثير الطعام هذه من المعجزات التي تعددت يعني مرات ومرات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك في غزوة تبوك نفسه هذه، جاء سيدنا عمر بعد أن قل ما في يد المسلمين من التمر والطعام، جاءه ببعض الطعام فجمعه وقال له لو جمعت يا رسول الله ما في أيدي الناس ودعوت لهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ففاض عليهم الخير كثير وأكلوا ولم ينقصهم شيء. وفي زواجه من السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، قامت إحدى الصحابيات أم سليم تعد شيئا من الطعام بمناسبة الزفاف، وإذا بالمسجد يزدحم بالناس بالصحابة، فحتى خشيت ألا يكفيهم الطعام، ولكنه كفاهم والحمد لله. وفي غزوة الخندق دعا جابر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين من أصحابه لما رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصحابة في الخندق جميعا أن يذهبوا إلى بيت جابر، وإذا بالطعام يكفيهم جميعا ويفيض على حاجتهم. وفي مواقف أخرى يعني كان يقع هذا مرات ومرات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة يسأله أن يدعو له على شيء من التمر أعده لسداد بعض دين والده، فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم وغرز يده في التمر وقال له: نادي الدائنوك ودائن أبيك ليقبضوا تمرهم. وكان الأمر كذلك، وهذه كلها مروية في أحاديث صحاح لا سبيل إلى نكرانها. نعم. وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيره إلى ما عد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. انتهى الفصل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.